الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذه الحلقة 26 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. الحديث موصول عما كان في الحلقة الماضية من الكلام عن الرؤية وما يتعلق فيها وما فيها من ردود على المخالفين وإلزامات لهم، وتحدث في هذه الحلقة عن قول المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي: والرؤية حق. النقطة التي تكلم عنها في بداية الحلقة هي قول المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. الخلاف في رؤية أهل المحشر للباري عز وجل. الاتفاق على أنه لا يرى الله تعالى أحد في الدنيا بعينيه. تأويل معتزلة وتحريفهم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين منقول صحيح ومعقول صريح. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال. رؤية أهل المحشر للباري جل وعلا على 3 أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. هذا القول الثاني، يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. لعل هذا واضح. التقسيم الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني أنه يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك، الثالث أنه يراه مع المؤمنين، يعني زيادة عن القول الأول، يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. إذن الخلاف الواقع في الرؤية والخلاف الواقع في الكلام مع أهل المحشر، خلاف في الرؤية وكذلك في الكلام، رؤية الباري سبحانه وتعالى في المحشر كذلك تكليمه لأهل المحشر. الاتفاق على أنه لا يرى الله تعالى في أحد في الدنيا بعينه. اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، لا يراه أحد في الدنيا بعينه، هذا اتفاق، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم، وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته. إذن هنا الخلاف خلاف سني، يعني بين أهل السنة، ولا يفسد الأمر بينهم، اختلاف سائر ليس من قبيل خلاف المبتدع. اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. حديث أخرجه البخاري. أكمل كلام القاضي عياض بعد أن أورد حديث مسلم، لفظ مسلم قال مسروق كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا لفظ مسلم. قال القاضي عياض، لعلي أعيد كلام حكى قاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ولغة الحجاز كذب يعني أخطأ لغة أهل الحجاز. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه عن أبي هريرة، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد. ثم قال وأما جوابه لنبينا أو وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن، كما بينت وأسلفت قبل قليل أن هذا من الخلاف السائغ، الخلاف بين أهل السنة خلاف سني ليس بين أهل البدعة والضلالة، ولا يلزم منه تحريف ولا ضلال. هذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه النور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رحمة واسعة اتفاق الصحابة على ذلك. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها، لا يتبوتها عليها البتة. قول المؤلف رحمه الله طحاوي: بغير إحاطة ولا كيفية. إثبات الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته سبحانه وتعالى، لكمال عظمته سبحانه وتعالى. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما، يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقول الطحاوي رحمه الله وتفسيره: على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريفهم لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح الذي هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له، فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. إذن تفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال قول المؤلف تفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. ولو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في الخطأ واللبس، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره لم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، في هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، مقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. وهناك طرق يعرف بها مراد المتكلم، فيعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يصرح بذلك إرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، أراد حقيقته وما وضع له، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع به فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. أما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهذا تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. حقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ إلى ما وضع على ما وضع له، دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع ورده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. كل هذا في منازعة أهل الضلال وتحريفهم وتأويلهم صفات الباري جل وعلا. يقال هذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وهذا ما يقع من كلام الباري جل وعلا. وقول الطحاوي رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لقلنا نقل مقصود به الوحي وكتاب السنة، لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، العقل دلنا على صدق السمع، والنص نص الوحي دلنا على صدقه وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. هذه المسألة فصلها شيخ الإسلام في درس تعارض العقل والنقل في الجزء الأول. إلى هنا أتوقف على أن أكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما بدأنا به. هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.